بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا نستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لهم رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأحس منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم من العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه يقول تفسير سورة، وهذه السورة تسمى سورة المنافقين. يعني هذا غريب، يعني كان القاعدة العلمية سورة المنافقين. يعني إيش معنى هذه سورة المنافقين؟ هذه مبتدا وسورة خبر والمنافقين مضاف إليه، لكن في القرآن سورة المنافقون وكذلك سورة المؤمنون. كيف هذا؟ أهل اللغة العربية النحو يقول هذا يعني معرب على الحكاية، يعني على الحكاية، يعني جاءت كده نحن فنقول مثلا لو واحد قال مثلا أعرب هذه الجملة مثلا سورة المنافقون إيش يقول؟ يقول سورة هذا خبر مبتدا محذوف، تقديره مرفوع بالضم الظاهرة، سورة مضاف والمنافقون مضاف إليه مجرور على مجره، نعم الياء المقدرة على ما خلفه، الياء التي يعني بدل الكسرة، نعم منع من ظهورها الحكاية، منع من ظهورها إيه الحكاية. وإن هو التقدير لا يقول سورة المنافقين، دائما يقول عبد الله، ما نقول عبد الله، ما حد يقول لا كده لا. وهذه وكذلك سورة المؤمنون كده جاء، وإلا هو كان من جهة القاعدة يجي إيه؟ يعني سورة إيه؟ المؤمنين، لأن هذه سورة المؤمنين، هذه مبتدأ وسورة خبر والمؤمنين مضاف إليه، وكذلك هنا سورة المنافقين، لكن جاءت كده في القرآن، فإذا خلوها كده إيش هنا؟ يقول على الحكاية، زي ما جاءت في القرآن نحكيها، ونقول مجرور على مجره الياء نيابة عن الكسرة المقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية. وإيش معنى الصفة؟ ها؟ ما هو صفة؟ ما هو صفة؟ لا ها؟ صورة مضافة المنافقين مضافة كده ها؟ لأن صورة نكرة والمنافقين معرفة لا ما يصير ها؟ صورة نكرة والمنافقين معرفة يا يعني فلان فإذا هو صورة المنافقين كده أصبح لكن هنا جابه وكذلك صورة الملك ما في غيره كل الباقي صور مثلا صورة إيه؟ الملك سورة الجن كلها بالجر كل السور الموجودة إلا هاتين السورتين في القرآن بس فيقول إيه؟ طيب إيش معنى النفاق؟ النفاق إظهار الإسلام وإخفاء الكفر هذا هو ها؟ يتظاهر أنه مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في لسانه ويتظاهر أنه يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويصلي وقد يؤدي الزكاة وقد يخرج من الجهاد ولكنه لا يفعل والإيمان لابد يكون إيه باللسان والقلب فإذا هذا هو النفاق النفاق يعني إظهار الإسلام وإخفاء الكفر وهذا لم يكن في مكة الرسول صلوات الله عليه وسلم كان في مكة 13 سنة كانوا على نوعين مؤمن وكافر ما في نفاق إنما النفاق صار في المدينة لما هاجر الرسول إلى المدينة وآمن بعض كثير من الأنصار البعض منهم ما تظاهر منهم عبد الله بن أبي بن سلول فإنه لم يسلم في السنة الأولى ولا في السنة الثانية ولما انتصر الرسول في بدر إذا كان هذا كلهم ينتصر كيف نروح نحن نخرج من بلدنا إذا تظاهر جاء قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصار يظهر يتظاهر بهذا فهذا هو النفاق ولأجل ذلك والمنافقون أشد خطرا يعني على المؤمنين من الكفار ولأجل ذلك القرآن يتحدث عنه في السورة هذه سورة خاصة باسم المنافق وهناك سور كثيرة في القرآن كسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة التوبة كلها في المنافقين سورة التوبة تسمى الفاضحة سماها عبد الله بن عباس ما هي التوبة الناس يسموها سورة التوبة وهي لا الفاضحة لأن فضحت المنافقين فضائح لا تعد ولا تحصى فلأجل ذلك يقول سورة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون جاءك الدليل في جاءك المفعول هذا عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءك أيها النبي أيها الرسول المنافقون منهم الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر وهذا منهم عبد الله بن أبي بن سلول قالوا قال هؤلاء المنافقون قالوا الضمير في قالوا واو هذا فاعل يعني مين هم المنافقون قالوا نشهد انك لرسول نشهد يعني معناه نعلم ها وهذا مو صحيح نشهد يعني ايه باللسان ولذلك يقول الله تعالى عن المنافقين في القران يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوب الايمان والتوحيد لازم يكون اللسان والقلب رجل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله لسانه يقول هذا الكلام وقلبه يعتقد هذا فإذا قال بس باللسان ما ينفع هذا يسمى منافق كذلك لو اعتقد بالقلب رجل يقول أنا أعتقد أن الرسول صادق وأنه أمين لكن طيب آمن بي يقول ما يؤمن ما ينفع فلا بد ولذلك العلماء يعرفون ذلك يعني مواطأة القلب باللسان إيش هو الإيمان مواطأة القلب باللسان اللسان ينطق والقلب إيه يعني. أما إذا كان نطق اللسان فهذا يسمى نفاق كذلك لو اعتقد القلب بس فقط يكفي ذلك أن عن الرسول صلى الله عليه وسلم الطالب عمل قصيدة يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية علمت معنى إيه؟ يعني اعتقدت طيب قل لا إله إلا الله يقول ما يقول فلذلك ما نفع وفرعون يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض الله يقول عن إيه فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات اللي جاء بها موسى إلا إيه رب السماوات ومع ذلك يقول إيه ساحر يغالف نفسه ويقول أنا ربكم الأعلى وما علمت كذاب ويعرف نفسه إنه دجال يعني من حقيقة نفسه عارف إنه هو بيكذب على الناس فلذلك إذا جاءك المنافقون الذين يجون قالوا نشهد يعني نعلم أنك لا فإذا هم كذابون نشهد إنك لرسول والله يعلم إنك لرسول يعني الله يعلم لأنه هو الذي أرسله الله يعلم إنك لرسوله ثم الله كذب والله يشهد يشهد إن المنافقين يعني في إيه في الشهادة في إيه كذبهم في الشهادة وإلا المنافق يقول لا إله إلا الله يقول ما لا إله إلا الله محمد محمد صادق يقول لهم نعم صادق تؤمن بالله يقول يؤمن بالله تؤمن بالملائكة يؤمن لكن باللسان ما ينفع هذا معناه والله يشهد يعني والله يعلم يشهد هنا إن المنافقين لكاذبون في إيه في الشهادة في إيه كذبهم في الشهادة التي لأن الشهادة لا تكون شهادة إلا اللسان ينطق والقلب يعتقد. فاللفظ المعني يعني اللسان ينطق والفق. وفي التعريف العلمي مواطعة القلب اللسان، اللسان ينطق والقلب يعتقد. ها ليش فعلوا هذا؟ قال اتخذوا ايمان. ايش السبب في ذلك؟ فان الرسول لما هاجر من مكة الى المدينة اسلم كثير من الانصار، نعم، واصبحت المدينة كلها بلاد، لكن هناك ناس كعبد الله بن ابي بن سلول هذا ما اسلم. ليش ما اسلم؟ لانه كانوا يبغى يتوجوه، يبغى يجعلوه ملك عليه، خلاص يعني بعد 5 ايام او شهر او شهرين سيتوج عبد الله بن ابي بن سلول يصير امير وحاكم على الانصار في المدينة. لما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة يمكن يصير أمير؟ هذا يصير سواق الحمير لازم، ما يصير أميرا، ما يصير أبدا. فلذلك هو أبدا ما رضي. وهناك له أعوان يعني زيه أبدا. فلأجل ذلك فقال اتخذوا أيمانهم جنة. إيش يعني وقاية؟ إيش الجنة؟ زي الإيه؟ زي الدرقة التي تكون أمام الإنسان. جنة يعني وقاية. مثلا لأنه لو ما لو قالوا قالوا نحن لا نشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله، إيش الصحابة يقاتلوهم ويأخذوا أموالهم ويريقوا دماءهم، فتظاهروا بهذا. هذا معنى اتخذوا أيمانهم، يعني يحلف يقول والله إن الدين الذي جاء به محمد دين حق وأن الرسول صادق، لكن باللسان. هذا اتخذوا أيمانهم جنة. إيش وقاية؟ الجنة وقاية زي هذا. فصدوا عن سبيل الله، صدوا الناس عن واحد يبغى يخرج من الجهاد يقولوا لا تخرج، مثل ما فعل عبد الله بن ابي بن سلول. ان عبد الله بن ابي بن سلول لما الرسول علم ان قريش ستاتي لغزوه احد تشاور مع اصحابه ماذا نفعل، فقال بعضهم نجلس في المدينه فاذا جاءوا الينا نحاربهم ولو من الاصلح. وهناك ناس من الصحابه ما حضروا غزوه بدر، عندهم ايه حماس، شباب عندهم حماس للجهاد، قالوا يا رسول الله نخرج اليك. فبعد ذلك الرسول دخل الى بيته ولبس لامته ولبس وخرج. فلما خرج خرج عبد الله بن ابي بن وكانوا 1000. فلما وصل نص الطريق قال لا محمد دا يسمع كلام الشباب وما يسمع كلامه نحن الشيوخ، قام رجع ب 300 رجل من المراتب. قال لو نعلم القتال لاتبعناك، فرجع ب 300. ثم بعد ذلك هناك في غزوة أحد حصل إيه؟ بعض الهزيمة على أصحاب، فقتلت قريش من أصحاب الرسول 70 وأسروا يعني قتلوا 70، نعم. فلأجل ذلك قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء. ساء بمعنى يعني وبئس لفظان مترادفة، يعني فعل للذم. كما نقول بئس الرجل فلان نقول ساء الرجل فلان، واحد ساء ما كانوا يعملون. ليش؟ قال ذلك بأنهم آمنوا بإيه؟ باللسان، لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانهم لا في القلب، القلب ما له أبدا، بل يقول هذا محمد دار ليس يعلم. لأنهم آمنوا ثم كفروا يعني بإيه؟ بقلوبهم. فالإيمان لازم يكون إيمان باللسان وبالقلب، هم لا بس باللسان. فطبع على قلوبهم. إيش معنى طبع؟ ختم، زي الإنسان لما يكتب كتاب يحطه في الظرف يختم عليه يرسله في البريد. هذول ايه طبع على قلوبهم يعني ختم، يعني ما يؤمنوا، ما في فائدة ابدا. نعم فطبع على فهم لا يفقهون، يعني لا يفهمون الايمان ابدا ولا يؤمنون ابدا. ثم الله يقول لاصحاب الرسول واذا رأيتهم، واذا رأيت ايها النبي وايها الرسول هؤلاء المنافقين تعجبك اجسامهم، يعني الواحد منهم ما شاء الله طويل كده وجسمه طيب، نعم يعني آثار الصحة وآثار يعني المال والثروة عليه. وكان عبد الله بن أبي بن سلول يعني رجل طويل جدا، يعني يكفي ذلك أنه في غزوة بدر لما أسر العباس رضي الله تعالى عنه، لأن العباس كان من جملة الأسرى في بدر، ومعلوم الإنسان لما يؤسر يمكن إيه في الحد تشقق ثيابه ما عنده ثياب، فراح دور في الصحابة ثوب على قدر العباس، دور وما حصل إلا ثوب عبد الله بن أبي بن سلول، ها قلنا هذا طويل وهذا طويل، الثاني ما ابدا جابهم تجي للعباس منه. فكان ايه رجل جسيم الجسم، ثم كمان فصيح الكلام، اذا قام يتكلم يعرف كيف يتكلم امام الناس وينطق، يقدر يخطب، يقدر هذا. وهذه صفة ايه المنافق، وهذا موجود في كل وقت وفي كل زمان، يعني في كل وقت وفي كل زمان تجد مثل هذه الاشياء في المنافقين. مثلا الان يقولوا مثلا يعني في هذا كانوا يسمون يعني المنافقين، كانوا يسمون المنافقين، الحين لا قد يسمون يعني غير المنافقين، فيسموه مثلا زنديق. زنديق. فالزنديق هو بهذا. تجد مثلا الآن الناس يدعوا الإسلام تجدهم يحاربوا الإسلام. يعني تيريات إسلامية تجد ناس يدعوا الإسلام هو مسلم ومع ذلك يحارب الإسلام. ينتقد الإسلام وينتقد السنة وينتقد الأحاديث وينتقد والرسول حذر من ذلك. يقول لا أرثي أن رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده لم نعمل به فإني أوتيت القرآن. وهذا قد ظهر يعني ناس في بعض البلاد الإسلامية يقول نحن بس نؤمن بالقرآن أما السنة هذه فيها صحيح وفيها غلط. طيب أنت يا أيها الرجل الذي تقول هذا الكلام أنت بتصلينا الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب فين هذا في القرآن؟ ورينا آية تثبت أن الظهر 4 ركعات فيه والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 4 بس القرآن قال وأقيموا الصلاة. فين هذا أخذنا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثلا يعني مثلا الزكاة. طيب قد إيه يزكي؟ ريال ولا 1000 ولا مليون؟ مين اللي بين؟ الرسول بين الزكاة، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الذهب، زكاة... هذا كله فين جينا؟ من السنة. البيع الشراء كله هذا من فين أخذنا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسام طوال الجسم نعم يعني فصحاء صحتهم طيبة نعم وإن يقولوا تسمع لقلب. إذا واحد منهم تكلم تستمع لكم تقول هذا الرجل الفصيح هذا الرجل العاقل وهو في الحقيقة هو كافر أو أشد من الكفار. لأن الله يقول عن إن المنافقين في إيه؟ في الدرك الأسفل من النار. تسمع لكم لكن كأنهم خشب مسندة. فسروا بعضهم كأنهم خشب مسندة يعني كأنهم هكذا جلوس وبعضهم فسروا كأنهم خشب يعني لا فائدة فيه زي مثلا الخشب مثلا ذاك الوقت لا في مسلح. يعني مثلا الخشب إذا جبنا مثلا 4 أخشاب وحطيناها في الجدار ما تنفع. لكن لما نجيب الأخشاب ونساوي غرفة ونحط الخشب ونسقف بها لها فائدة. فهؤلاء ما فيهم فائدة أبدا. فأنهم خشب مسلح. ثم قال يحسبون كل يحسبون برضو الواو يحسب المنافقون. الواو هذا بمعنى إيه؟ يحسب المنافق كل صيحة. لو سمعوا واحد مثلا في الليل يصيح جان العدو يقول جان العدو. سمع واحد واقف في السوق يقول من رأى ناقتي أو رأى شنطة الضايع يقول جان العدو. لأن إيه فيهم الخبر أبدا. وأصحاب الرسول ما كانوا كذلك. وقد حصل ذلك مر علينا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سمع صياح فحالا الرسول خرج وركب فرسا لأبي طلحة وخرج إلى خارج البلد ووجد ما هناك شيء ثم رجع. والصحابة قبل ما يخرجوا كذا الرسول خرج إلى خارج البلد ورأى ما في شيء ورجع فقال إن يعني فرس أبي طلحة لبحرا يعني إيه سريع جدا في المخرج. يعني الرسول خرج قبل أبي بكر وعمر. إن دل يدل على إيه؟ على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أشجع الناس قبل أن يخرج أبو بكر وعمر خلى الثاني البلد. ففرج ذلك هؤلاء يعني كل ما سمعوا شيء خاف. سمع واحد في السوق يصيح قالوا جانا العدو من الجهة الفلانية. هذه صفة المنافق وهذا هو صفة المنافق وينفر الكلام يعني وإذا رأيت عجبه ويقول تسمع كأنهم خشوا يحسبون كل صيحة عليهم. قال فاحذرهم يعني هذا خطاب أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم فاحذرهم قاتلهم الله. أصل قاتل في اللغة العربية دائما تكون بين شخص ما تقول قاتل محمد عمرا وشارك علي محمودا مثلا وضارب بكر عليا كده. لكن مرات قاتل تكون بمعنى لعنة. هنا قاتلهم الله بمعنى لعنهم الله يعني قاتل الله أما محمد وخالد يتقاتل واحد يغلب الثاني. لكن قاتلهم الله فإذا هي ليست على بابها في اللغة العربية. قاتلهم الله إما بمعنى لعنهم الله وقتلهم لأن واحد يقدر يقابل الرب سبحانه زي ما قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في أحد يقدر يحارب الله؟ أبدا أحد. فأذنوا بحرب فلذلك هنا قاتلهم الله بمعنى لعنهم. قاتلهم الله أن يؤفكون أن يصرفون. إيش يعني كيف الحق واضح أن محمد صادق وأنه كذا ومع ذلك جاءهم إلى بلدهم والأنصار آمنوا وهؤلاء تظاهروا بالنفاق ذلك لأنهم قاتلهم الله أنه. ثم بعد ذلك وإذا قيل لهم تعالوا يسأل إيش السبب في ذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول هذا خرج إلى غزوة من الغزوات وهي غزوة بني المصطلق. فلما خرج إلى غزوة بني المصطلق قال دحين دول المهاجرين نحن جاءوا ناس ضعاف وفقراء ومساكين وأكرمناهم نحن، حتى أن بعض من الأنصار يجي لأخيه المهاجر الذي آخى بينه وبين رسول الله كما آخى الرسول بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. فسعد بن الربيع قال لي تعال يا عبد الرحمن شوف أنا عندي من المال مثلا 100، أنت خذ 50 وأنا أخذ 50 وأنا لي زوجتان، شوف أيهما تحب ما أطلق لك العجوز، شوف المرأة اللي تناسبك، هذه الزوجتين أخليك تشوفها والذي تناسبك أنا أطلقها وبعد ما تنتهي عدتها تتزوجها. شيء عظيم ده كده فيقول هذول جونا فقراء ومساكين الآن يبغوا يخرجونه من البلد مثلا زي ما يقولوا الناس الآن على المهاجرين يعني بيقولوا هذا، يعني يقول المهاجرين دول يعني جو واستولوا على الأموال وصاروا كذا وصاروا كذا زي ما يقال يعني أبدا، يعني نسمع كلمات مثل هذه الكلمات. فهذا يعني شيء من النفاق. فقالوا يعني هؤلاء، فقال هذا. فلما قال هذه الكلمة رجل سمى من الصحابة الصغار شاب صغير زيد بن الأرقم راح سمعها راح أخبرها عنه إن عبد الله بن أبي بن سلول قال يعني في هذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه الكلمة، نعم أنهم يعني كانوا فقراء وكانوا ضعاف والآن نحن أكرمناهم وهم في الدفاع. فقام عمه أخبر الرسول، فلما أخبر الرسول بها جو الناس قالوا أنت يعني أنت شاب لكن ما سمعت كلامه طيب. فالشاب هذا راح بيته وصار حزنان وصار يبكي، كذبوه قال أنت عبد الله ما قال هذا، وهو متيقن أنه قاله. فراح بيته حزين وإذا به تنزل سورة المنافقين، فلما نزل سورة المنافقين الرسول نادى وقرأ عليه الآية فقال إن الله قد صدق. فالمؤمن الصادق دائما يكون إيه يعني هذا. وفي كلمة تانية قالوا سم من كلبك يأكل، سم من كلبك، هذا مثل عربي من قديم، سم من كلبك يعني المهاجرين دول جوا فقراء ومساكين دحين إيه أكرمناهم نحن وأحسننا إليهم وأعطيناهم مالنا وزوجناهم بناتنا ومن أخواتنا دحين يعني يبغى إيه يطردونا من البلد مثلا. فكلمة هذه كمان وكلمة ثالثة قال ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني نحن زي الأعز معنا المنافقون والأذل هم أصحاب الرسول المؤمنون سنخرجهم من البلد ونطردهم. وكل كلمة واحدة لو في قد مادة أكثر من كفر لكان سجلنا عليه كل واحدة منهم. وقال بعضهم كذلك برضو بعض المنافقين قالوا في بعض الغزوات للرسول صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعني ما رأينا مثل أصحاب الرسول دول يحبون الأكل كثير وأجبن عند اللقاء، وهذا غير مطابق للواقع. فالأصحاب الرسول كانوا إيه أشجع الناس عند اللقاء. فهذه كلها كلمات كفر. فلذلك يقول الله تعالى فلما نزلت الآية جاء بعض الأنصار لعبد الله بن أبي قال له نزل فيك قرآن روح اعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم وخلي الرسول يستغفر لك لعل الله يتوب عليك وينسخ هذه الآيات. قال لهم والله يعني انتوا يعني قلتوا آمن بمحمد آمنا بمحمد، طيب قلتوا صلي صلينا، قلتوا مثلا اخرجوا للجهاد خرجنا للجهاد كمان، يعني تبغون يعني نسجد لمحمد هذا ما باقي إلا ايه نسجد لمحمد، إذا سجدنا لمحمد سرتم. وبعد ذلك يعني هذا الكلام كله اللي قاله نعم. فالله أنزل قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر. وهنا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، يعني قالوا له تعال خلي الرسول يستغفر لك لعل الله يتوب عليك وينسخ هذه الآيات وهذه السورة. صاير كده بيه وقال هذه الكلمة قال قولوا آمن آمن بمحمد آمنا بمحمد، طيب صلي صلينا، زكي زكينا، ما بقي إلا تقول أسجد لمحمد فنسجد لمحمد. نحن ما نعرف على هذا ولذلك وهذا ليس واحد يعني موجود في كل هذا إسلامي. لووا رؤوسا، ويقول أن سفيان بن عيينة الذي هو من أحد الرواة يعني لووا رؤوسا يعني ساووا كده وعيتهم يصدون وهم مستكبرون. ثم الله يقول لنبينا محمد سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء عليهم أستغفرت لهم، هنا إيه كانت همزتين، واحدة همزة استغفر فيها إيه همزة والثانية همزة الاستفهام، فواحدة منهم حذفت بقيت واحدة يعني حذفت إيه همزة الاستفهام وبقت الهمزة حقت إيه؟ استغفر، استغفر معنى زي استخرج، لأنه أصل غفر كم؟ ثلاثي، ثلاثي ثلاثة أكثر. بعدين حطينا نحن زدناه كم؟ ثلاثة حروف، زدناه السين والتاء والهمزة، زي خرج، خرج ثلاثة. يقول إيه؟ استخرج محمد الماء من البحر. وكذلك غفر أصله إيه؟ ثلاثي، فيقول استغفر. فلذلك أصله كان يعني استغفرت، يعني بإيه؟ بإيه؟ بلا، يعني همزتين، واحدة للاستفهام وواحدة لإيه؟ التي من لهم، لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، يعني ربنا لا يغفر ليه؟ لأنهم هذول ما يرجع عن النفاق وعن الكفر حتى يموتوا منافق. ولأجل ذلك عبد الله بن أبي بن سلول مات وهو منافق، حتى لما مات وهو منافق وجاء ولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، وخرج إلى جنازته وأخرجه من قبره ولبسه قميصه إيه؟ إكراما له لإيه؟ للثوب الذي أعطاه لعمه العباس. فإن العباس هو أبي بن سلول، فأخرج ثوبه وأعطاه للعباس، فالرسول كذلك أخرج قميصه وألبسه إياه، ولكن لا ينفع. ولذلك بعد ذلك أنزل الله تعالى على النبي: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنما لأن عمر بن الخطاب لما أراد الرسول أن يصلي على عبد الله بن أبي وقف قدام، كيف تصلي عليه؟ وقال واحد يوم قال مثلا لخجن الأعز منها الأذل، وفي يوم من الأيام قال سمن كلبك يأكل، هذا يصلي عليه؟ قال لي لا، نحن نصلي عليه. فلما صلى عليه نزلت هذه الآية، وبعد ذلك صار رسول الله يصلي على المنافقين. وهذا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إيش معنى لا يهدي؟ لا يوفق. هنا لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفق. ومعلوم أن الهداية على نوعين: في هداية لله سبحانه وتعالى وهي التوفيق، نعم، إلى الإيمان والإسلام، وهداية وهي هداية الضلال والرشاد، وهذه إلى الرسول وإلى أتباع الرسول. ولذلك القرآن يقول لنبينا محمد في آية: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تخلق التوفيق في القلوب. هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد. وفي آية أخرى يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك خطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إيش؟ من اللي أرشدنا؟ ومن اللي دلنا؟ ومن علمنا التوحيد؟ ومن علمنا الإسلام؟ ومن علمنا الصلاة؟ ومن؟ فلذلك رجل من الصحابة يقول: نبيكم علمكم كل شيء؟ قالوا: نبينا علمنا حتى القراءة، آداب دخول الخلاء علمنا. قال للمسلم: تبغى تدخل بيت الخلاء؟ توقف برا تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تخرج من بيت الخلاء تقول مثلا: غفرانك، لا الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافى. اللي يعلم هذه الأشياء يبقى شيء ثاني ما يعلم؟ علمنا كل شيء، وما من شيء يقربنا إلى الله إلا هو علمنا، هو أحسن. ولذلك هذا لا يوجد يعني الآن عند الناس. مثلا المرأة الحائض نهى عن قربانها، يمكن دحين النصارى المتمدنون هذا يمكن زوجته تكون حائض جامعا، اليهود كانوا ما يجامعوا، لكن النصارى يمكن يجامعوا، ويمكن ناس بعض من الفسقة يفعل هذا. فالرسول علم كل شيء. والقرآن يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن. هذا. ثم يقول: هم مين دول؟ يعني المنافق هذا عبد الله بن أبي بن سلول، وليس هو واحد، كثير يعني. هم الذين يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله. هذه الكلمة لا تنفقوا على من، يعني هذول المهاجرين لا تعطوهم شيء من الطعام ولا من الأكل ولا من الشرب ولا من الثياب، بل اطردوهم من بلدكم. هذا معنى لا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا، حتى ينصرفوا على المدينة ويتركوا بلدكم ويذهبوا إلى بلدنا، ولو فعلتم ذلك لما بقوا في المدينة. فلأجل ذلك قال الله رد عليهم: ولله خزائن السماوات والأرض. الرزق عند من؟ عندكم أنت ولا عند الله؟ مين اللي يرزقكم أنتم أيها الكفار وأيها المؤمنون وأيها الصالحون؟ الله. فالله ينفق على جميع. إن الله هو الرزاق ذو القوة فابتغوا عند الله الرزق، كذا الله يقول. فهو الذي يرزق الأغنياء والفقراء والمساكين والكفر والفجرة. واحد يقول له الآلهة 20 ربنا يرزق ويعطيه الأولاد ويعطيه الأموال، واحد يقول الرسل هذول كذابين دجالين برضه ربنا يعطيه المال. فإذا الرزق بيد مين؟ بيد الله، ليس بيده. ولذلك الله يرد عليهم: ولله خزائن السماوات، ولكن المنافقين لا يفهمون. ثم القول الثاني يقولون، برضه يقول من عبد الله، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني قال عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله: إذا عدنا إلى المدينة نطرد المهاجرين هذول، ما نخليهم يقولوا زبلة. أبدا. فلما قال هذه بلغت الرسول قال لا أنا ما قلتها ما اعتذر. وكان ولده رجل مؤمن صالح فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا تأمر واحد يقتل أبي فيروح يدخل الشيطان يقول لي هذا قتل أبي روح أقتل رجل مؤمن وأمرني أنا أجيب لك رأسه كده بس خلاص ما يحتاج. ولما جاء يدخل المدينة وقف لي ولده في خارج المدينة أنت الأذل ورسول الله والمؤمنون هم الأعز إذا ما قلت هذه ما تقول. وبالفعل إيش يساعد اضطر يقولها حتى وهذه كلها كلمات يعني أشد من إيه من الكفر. ولذلك يقول الله تعالى يقول لئن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز منها الأعز يريد هم أنفسهم المنافقون الأنصار المنافقون دول الأذل. الله رد عليه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لمن؟ إيش معنى العزة؟ الغلب. مين اللي يغلب؟ دائما الله الرسول لأغلبن أنا ورسلي والله دابد ينصر وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة ولأجل ذلك. وهذا القرآن دائما يتحدث عن المنافقين في جزء ويكفي في ذلك في أول سورة من كتاب بعد سورة الفاتحة ذكر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون فثلاث آيات أو أربعة للمؤمنين وآيتان مثلا للكفار وأحد عشر آية للمنافق في أول سورة البقرة. فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذول المؤمنين. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث نعم ومن الناس هذه ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما المؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أمؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلا كمثل من استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت الله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إلى هنا 13 آية قالوا في أول وبعدين في وسط السورة موجود وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة المائدة وسورة التوبة وهذه سورة أصل والنفاق موجود جدا. يعني العالم من ملة نوح إلى أن تقوم القيامة ينقسم إلى ثلاثة أقسام مؤمن كافر منافق. زي ما يظن بعض الناس ما في منافقون يقول هذه الآيات كانت في أصحاب إذا كان في عهد الرسول في منافقون إذا في عهدنا نحن يكون ما في قرن إلا والذي بعدها لا يظن ما بعضهم يقول لا ما في نفاق لا النفاق في كله إنما قد يقل وقد يكثر المنافقون موجودون والكفار موجودون والمؤمنون موجودون هذا في كل وقت في من لدن نوح إلى أن تقوم القيامة ولعل ذلك هذا ما يقول الله تعالى. وهنا ذكر بس بشيء بسيط يقول تعالى مخبرا عن المنافقين أنهم يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك. ولهذا قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا حضروا عندك وواجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك وليس كما يقولون. ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم إنك لرسوله ثم قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما أخبروا به وإن كانوا مطابقا للخارج لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدق. ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم وقوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفان الآثرة يصدق فيما يقولون ها فاختر بهم من لا يعرف جلية أمر فاعتقدوا أنهم مسلمون فربما اختبى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون وهم من شأن أنهم كانوا في الباطل لا يألون الإسلام وأهله خبالا فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس ولهذا قال تعالى فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعبدون ولهذا كان الضحاك بن زاحم يقرأ اتخذوا أيمانهم جنة أي تصديقهم الظاهر جنة أي تقية يتقون بها القتل والجمهور يقرأها أيمانهم جمع يمين وقوله تعالى ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون إنما قدر عليهم النفاق لرجوع عن الإيمان إلى الكفر واستبدالهم الضلالة للهدى فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي وقوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أن يقولوا تسمع لقولهم وكانوا أشكالا حسنة وبفصاحة وألسنة وإذا سمعهم السامع يسري إلى قولهم ببلاغتهم وهم مع ذلك بغاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبر ولهذا قال تعالى يحسبون كل صيحة أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم كما قال تعالى أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا فهم جهامات وصور بلا معاني يعني صور ما لها معنى ولهذا قال تعالى هم العدو فاحذرهم وقاتلهم الله أن أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلالة وقد قال الإمام أحمد عن أبي هريرة قال إن المنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا يخربون المساجد إلا والله ذكر عنه ولا يأتون الصلاة إلا وهم يصالى ولذلك جاء في الأحاديث التي مرت علينا في دراستنا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما وحضروا لأنه كان مسجد الرسول ما كان فيه ضوء ما فيه نور ففي العشاء ما يجي وفي الفجر ما يجي وفي الظهر يجي وهذا موجود وهذا لو طبقناه على كثير من المسلمين الآن يكونوا منافق في مسجد مسلم ما يعرف المسجد أبدا وجاء في حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان فإذا رأيت الرجل ما يعرف المسجد ها يعرف القهاوي ويعرف حانات الخمر ويشد به ما يشد بالكدر أو بالنفاق هذه إلا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.